من أشواط الطواف السبعة، فما الذي يشرع له أن يفعله عند محاذاته للحجر الأسود؟ قال: إن تيسر قبله، إن تيسر له أن يقبل الحجر يقبله، أي تقبيل مباشر للحجر بحيث يضع شفتيه على الحجر الأسود ويقبله، وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه. هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى أن يقبل الحجر مباشرة، فإن لم يتمكن كان بينه وبين الحجر زحام أو أناس، وتمكن أن يمد يده ويلمس بها الحجر، أو مثلا بشيء معه يمده ويلمس به الحجر، فإنه في هذه الحالة يقبل الشيء الذي استلم الحجر، إما يده أو الشيء الذي معه. لكن ينبغي في مثل هذا الحال مراعاة عدم أذية الناس، لأن تقبيل الحجر واستلامه سنة، وإيذاء المسلم حرام، فلا تدفع الإنسان رغبته وحرصه على التقبيل أو الاستلام أن يؤذي إخوانه، وإنما يؤتى بهذه الأمور مع مراعاة عدم أذية المسلم. فإن لم يتمكن من التقبيل ولم يتمكن من الاستلام فإنه يشير إليه، أي بيده، يشير إليه أي إشارة بيده. فالمرتبة الأولى تقبيله، يلي هذه المرتبة استلامه باليد أو بشيء، ثم تقبيل الشيء الذي استلم به الحجر. المرتبة الثالثة الإشارة، إن لم يتمكن من التقبيل ولم يتمكن من الاستلام فالمرتبة الثالثة الإشارة. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ذكر دليل التقبيل ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. وهذا موضع الشاهد، الشاهد من هذا الحديث هو أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحجر. فإذا تقبيل الحجر سنة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال عمر رضي الله عنه: ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وإتيان عمر رضي الله عنه بهذه الكلمة عند الحجر بصوت يسمعه الناس، هذا من باب صيانة التوحيد وحماية حما الدين من التعلقات الباطلة والاعتقادات الفاسدة، كأن يعتقد معتقد أن تقبيل الحجر من أجل طلب بركة من الحجر، أو اعتقاد نفع أو دفع ضر يأتيه من قبل الحجر، وهذه من العقائد الباطلة المنافية للتوحيد. فالحجر حجر لا يضر ولا ينفع، لا يجلب لمقبله نفعا ولا يدفع عنه ضرا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه هذه الكلمة العظيمة حماية لحما التوحيد وصيانة له من ذرائع الشرك أو العقائد الباطلة. قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. الضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط كله بيد الله، كله بيد الله. لماذا نقبل الحجر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فنقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام نأتسي به صلوات الله وسلامه عليه، قبله فنقبله. أما الاعتقادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كاعتقاد من يعتقد أن الحجر الأسود ينفع أو يضر، أو أنه يقبله لجلب نفع منه أو دفع ضر، فهذا كله مما لا أصل له في دين الله، كله مما لا أصل له في دين الله. وما ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال بل إنه يضر وينفع، هذا باطل، لا يصح سندا عن علي رضي الله عنه، وهو منكر ومخالف لقواعد الشريعة وأصول الدين. والله سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. فكشف الضر وتحويله وجلب النفع ودفع الضر هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، وتقبيل الحجر الأسود إنما هو أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيؤتسى به ويقتدى به صلوات الله وسلامه عليه في تقبيله. وهذا هو معنى قول عمر رضي الله عنه ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال وأيضا ما جاء في صحيح البخاري عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، وهذا هو الشاهد يقبله، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحجر. هذه المرتبة الأولى تقبيله إن تمكن الإنسان. المرتبة الثانية إن لم يتمكن من التقبيل الاستلام، يستلم الحجر بيده أو بشيء معه ويقبل الذي استلم به الحجر. ويدل لذلك ما رواه مسلم عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، يستلم الحجر بيده أي يلمس الحجر بيده، يضع يده على الحجر يلمس بها الحجر ويقبل يده. وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، أي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصنع هذا الأمر، يقبل يستلم الحجر عليه الصلاة والسلام بيمينه ويقبل يمينه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول ابن عمر ما تركت ذلك منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وأيضا يدل الاستلام حديث أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه، شيء كان في يده صلوات الله وسلامه عليه، يستلم به مثل عصا أو نحوه، يستلم به الحجر ويقبله عليه الصلاة والسلام، ويقبل المحجن ويقبل المحجن. إذن هذه المرتبة الثانية مع دليلها، المرتبة الأولى التقبيل، المرتبة الثانية الاستلام إما باليد أو بشيء مع الإنسان، المرتبة الثالثة الإشارة، الإشارة، وهذه يفعلها من لم يتمكن من التقبيل ولم يتمكن أيضا من الاستلام، يشير بيده، يشير إلى جهة الحجر بيده اليمنى. والدليل للإشارة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه، كل ما أتى يعني كل ما حاذى الركن صلوات الله وسلامه عليه أشار إليه، أي بيده صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاث مراتب ذكر مع كل مرتبة منها دليلها من هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال وطواف الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الركن بمحجن في البخاري ومسلم. ثم نبه أن حرص المسلم على تقبيل الحجر أو استلامه ينبغي أن يراعي فيه عدم أذية المسلمين. وكما أشرت سابقا، تقبيل الحجر أو استلامه سنة، وإيذاء المسلمين محرم، فينبغي عليه أن يكون مع حرصه على تقبيل الحجر أو استلامه رفيقا بإخوانه، رفيقا بإخوانه، يقترب من الحجر برفق ويدنو منه بأنات ولا يؤذي المسلمين، لا يؤذي إخوانه. بينما بعض الناس لا يبالي بهذا الأمر، لا يبالي، وربما يشق المطاف ويشق طريق الطائفين، يدفع هذا ويدفع هذا ذاك إلى أن يصل الحجر وتعرض أعداد من الطائفين لأذى بسببه. أذية المسلم محرمة، أذية المسلم محرمة، ولا سيما هذا الطائف ببيت الله عز وجل، قد يكون فيهم الضعيف، قد تكون المرأة ضعيفة، فبعضهم لا يبالي، يدفع هذا ويدفع هذا ويستغل قوة جسمه في اختراق الصفوف الطائفين بعنف وشدة وقوة، أين ذاهب؟ يقبل الحجر. تقبيل الحجر سنة، وإيذاء المسلمين حرام، وإيذاء المسلمين حرام، لا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين. قال: وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه، تركه ومضى في طوافه. لماذا؟ لأن عندنا الآن فعل سنة أو تجنب أمر محرم، السنة التقبيل والمحرم الإيذاء، فإذا كنت لا أصل إلى الحجر لأستلمه إلا بإيذاء فالإيذاء حرام، فتترك السنة في سبيل عدم أذية المسلمين. قال: لأن استلامه مستحب وإيذاء الناس حرام، فلا يتوصل إلى مستحب بما هو حرام، ما يجوز الإنسان أن يتوصل إلى أمر مستحب بفعل شيء حرام، بفعل شيء حرام. بعض الحجاج هداهم الله في مثل هذا الموضع من أجل استلام الحجر، يأتون مجموعة ويجعلون الأقوياء في المقدمة، يخترقون لهم الصفوف، ثم يدخلون بتكتل وبمجموعة مندفعين إلى الحجر الأسود من أجل تقبيله، وأما المصابين من حولهم لا يبالون بهم، والمتأذين من حولهم لا يبالون بهم، ومن يدعون عليهم لا يبالون بهم. وهذا من الجهل وعدم الفقه في دين الله تبارك وتعالى. قال: ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله: بسم الله والله أكبر. إن تيسر لك أن تقبل الحجر أو أن تستلمه بيمينك فإنك تقول في هذه الحالة بسم الله والله أكبر، تسمي وتكبر، تجمع بين التسمية والتكبير، هذا إذا تيسر لك أن تستلم أو تقبل. فإن كنت مقبلا تقول بسم الله والله أكبر، إن كنت مستلما له بيدك أو بشيء تقول بسم الله والله أكبر. ويقول عند الإشارة الله أكبر، أي بدون تسمية. إذا لم يتيسر لك تقبيل ولا أيضا تيسر لك استلام، وإنما فقط تشير بتكبير وبدون تسمية، تقول الله أكبر ولا تسمي. التسمية تكون عند التقبيل للحجر أو عند الاستلام له. الدليل: قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. فإذا هنا إشارة بدون استلام ولا تقبيل، فيكون ماذا؟ التكبير، يكبر، يقول الله أكبر عندما يشير. وصح عن ابن عمر الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر، أخرجه البيهقي، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء، أي كتابه الدعاء، من حديث ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر وسنده صحيح. قال بسم الله والله أكبر وسنده صحيح. إذن إن تيسر التقبيل أو الاستلام يقول بسم الله والله أكبر، وإن لم يتمكن إلا من الإشارة فقط يكبر ويمضي. نعم. قال رفع الله قدره. خامسا، إذا حاذ الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك ويقبله ولا يقبل يده. إذا حاذ الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك ولا يقبله ولا يقبل يده، وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولم يشر إليه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، رواه البخاري ومسلم. ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم. والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيل والذكر والإشارة. ثم ذكر هنا ما يتعلق بالركن اليماني، الركن اليماني وقبل الحجر الأسود. فإذا مر بالركن اليماني ماذا يصنع؟ قال: إذا حاذ الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك. استلمه بيده أي يضع يده اليمنى على الركن اليماني يستلم بها الركن، يضعها على الركن اليماني يستلم بها الركن، ولا يقبله ولا يقبل يده. لا يشرع تقبيل الركن اليماني حتى لو كان المكان متسع ولا يوجد زحام، لا يشرع تقبيل الركن اليماني، لأن هذه عبادة توقيفية، والتقبيل إنما جاء للحجر الأسود، فالبيت كله ليس فيه شيء يقبل إلا الحجر الأسود، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل من البيت إلا الحجر الأسود. والركن اليماني لا يقبل، الركن اليماني لا يقبل، وإنما يستلمه بيده. إذا استطاع أن يستلم الركن اليماني بيده يستلمه بيده، وأيضا إذا استلمه بيده لا يقبل يده، مثل ما قلنا في الحجر الأسود. الحجر الأسود إن لم يتمكن من تقبيله استلمه بيمينه وقبل يمينه، لكن الركن اليماني فقط استلام بدون تقبيل للركن وبدون تقبيل لليد التي استلم بها الركن. قال إن تيسر له ذلك ولا يقبله ولا يقبل يده. وإن لم يتيسر له الاستلام، يعني لم يتمكن بسبب الزحام أن يستلم الركن اليماني، مضى في طوافه ولم يشر إليه. هناك قلنا في الركن في الحجر الأسود إن لم يتمكن من التقبيل ولم يتمكن من الاستلام يشير بيده، بينما الركن اليماني إن لم يتمكن من استلامه لا يشير بيده، وإنما يمضي في طوافه ولا يشير. قال: لحديث ابن عمر لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. إذن الركنان الآخران مما يلي الحجر لا يشرع استلامهما، ليست كل أركان البيت الأربعة تستلم، وإنما الذي يستلم في البيت ركنان فقط، وهما الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود والركن اليماني هذان الركنان من البيت يستلمان، والركنين الآخرين لا يستلمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. قال: والمشروع في هذا الركن، يعني الركن اليماني، الاستلام يعني باليد دون التقبيل والذكر والإشارة. دون التقبيل والذكر والإشارة، هذه ثلاثة أشياء ليست مشروعة في الركن اليماني، لا يشرع لك أن تقبل الركن اليماني. ولا يشرع لك أيضا أن تكبر عند محاذاة الركن اليماني، ولا يشرع لك أيضا أن تشير بيدك عند محاذاة الركن اليماني. فالمشروع فقط فيما يتعلق بالركن اليماني استلامه دون تقبيل، دون التقبيل والذكر والإشارة، دون التقبيل له بالفم، ودون الذكر أي بالتكبير، ودون الإشارة أي باليد. نعم. قال سادسا: ولا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين، بحديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم المتقدمين، ولأثر يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم، فقال: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. قال: ولا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين، لا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين. المراد بالركنين اليمانيين أي الحجر الأسود والركن اليماني، يطلق عليهما الركنين اليمانيين تغليبا، فهما اللذان يشرع استلامهما. أما بقية أركان البيت وجدران الكعبة وباب الكعبة، كل ذلك لا يشرع استلامه، لا يشرع استلامه، لا يشرع أن تضع يدك عليه وتستلمه، لا يشرع ذلك، وإنما هذا يشرع فقط في الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني. وانظروا جمال الاتباع وحسن الاقتداء في هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم القدوة. جاء في الأثر عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طفت مع عمر بن الخطاب، طفت مع عمر بن الخطاب، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب، لما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر، مما يلي الحجر يعني بعد أن تتجاوز الحجر الأسود يأتيك الباب على يسارك، ثم بعد قليل يأتيك الركن الذي يلي الحجر. فيقول: لما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم. كان يمشي مع عمر رضي الله عنه، فلما وصل عند هذا الركن أمسك بيد عمر وأخذ بيده ليستلم، ليستلم الركن. قال: فأخذت بيده ليستلم، فقال عمر رضي الله عنه: أما طفت مع رسول الله؟ أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم القدوة لنا، هل رأيته يستلم هذا الركن؟ قال: لا. قلت: لا، لم أره، لم أره يستلمه. فقال: فانفذ عنك، امضي، اترك هذا الاستلام. لماذا؟ فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وهكذا نال الصحابة رضي الله عنهم العز والفلاح في الدنيا والآخرة بالاتباع الكامل والاقتداء التام بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما الآن كثير من الناس عندما يقال له مثل هذا الكلام رأسا يقول: إيش فيه؟ وبعضهم يقول: كل شيء حرام، كل شيء ما يجوز، إيش فيه هذا العمل؟ ويغضب. فرق شاسع بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم. فأخذه ليستلم الركن، أخذه ليستلم الركن الذي يلي الحجر،

لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. والحديث الذي أشار إليه النووي هو في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واللفظ الآخر في صحيح مسلم وهو أعم من الأول، لأنه يشمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو متابعا من أحدثه. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين، الصحابة وأهل البيت وغيرهم، أنه لا يتمسح به. الصحابة وأهل البيت وغيرهم. الصحابة وأهل البيت وغيرهم، أنه لا يتمسح به. لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. قد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. هذه مسألة عظيمة ومهمة، تستفاد من ما جاء في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام من مشروعية تقبيل الحجر واستلامه واستلام الركن اليماني، وهذه سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدى به صلوات الله وسلامه عليه في ذلك، فيقبل الحجر ويستلم، وكذلك يستلم الركن اليماني. ويتوقف في ذلك على ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، ويضع المسلم نصب عينيه في هذا الباب وفي كل باب من أبواب الدين قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا يشفع للإنسان في قبول عمل حرصه على الخير ومحبته للخير وطمعه في الأجر ونحو ذلك، كل ذلك لا يشفع له، بل لا بد من الاتباع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولهذا الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، وفعلنا لذلك إنما هو اقتداء واتباع، كما قال عمر رضي الله عنه: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا يقتصر على الحجر بالتقبيل والاستلام والركن اليماني بالاستلام فقط، ولا يفعل هذا في أي بقعة من الدنيا، ولا أطراف البيت الأخرى، ولا أيضا أبواب البيت، ولا أبواب المساجد، ولا أي مكان في الدنيا. ليس هناك، مثل ما قال النووي رحمه الله، ليس هناك جماد يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود، أو في كلام شيخ الإسلام: ليس هناك جماد على وجه الأرض يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود، وليس هناك ما يشرع استلامه إلا الحجر الأسود والركن اليماني. هذا الذي جاءت به السنة، جاءت به السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونقل هنا كلاما جميلا الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب، بين فيه هذه المسألة بوفاء وأوضحها توضيحا شافيا، فقال رحمه الله: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره الصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره. قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، يكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه. قال: ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك. لا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك. لماذا؟ قال: لأن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء لا فعل العوام. بعض الناس يجعل قدوته في مثل هذا الباب عوام، يجد العام أمامه يمشي ويدخل مع باب المسجد ويمسح الحلقة التي على الباب، ثم العوام الذين وراءه كلهم يمسحون، كلهم يمسحون ويجعلون قدوتهم في هذا المسح ذاك العامي. ولو مسكوا هذا العام الأول وقال له: أنت الآن استلمت الحلقة، إيش الدليل؟ ما الدليل؟ قبل أن يفعلوا مثله يسألونه عن دليله. لو قالوا له: ما الدليل؟ ماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ بعض العوام بكل جرأة يقول: بلا دليل بلا كلام فارغ، اتركنا بس. بعض العوام جريء، جرأة سافرة على دين الله وعلى شرع الله، يتهجم يرفع صوته، هذا الذي عنده، يتهجم يرفع صوته، يزبد ويرعد، يدفع الذي أمامه حتى يسقط على ظهره. هذه أدلته وهذه طريقته في الاستدلال. أما أن يقول قال الله تعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري وحديث، هذا كلام العلماء ما يوجد عند العامي، والعامي ما يعرفه. وإذا كان العامي يتعصب لفعله يستدل برفع الصوت، برفع الصوت يستدل بالدفع باليد وبالخصومة واللجج، هذه طريقة العوام. فهل مثل هذا يصلح أن يقتدى به؟ يراه الناس يمسح بابا أو يمسح سارية ثم يفعلون مثله ويقتدون به. ولهذا نبه النووي رحمه الله قال: لا يجوز الاغترار بمخالفة كثير من العوام، مخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، لأن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم، هذه ما يلتفت إليها ولا يبنى عليها دين. ثم ذكر الدليل على ذلك وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ثم نقل عن الفضيل بن عياض كلاما معناه: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. كلام جميل، عليك بطريق الهدى وإن قل سالكون، واحذر من طريق الهوى والبدع وإن كثر الفاعلون لذلك، فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. قال: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة، وهذه أيضا ترد على ألسنة العوام، يقال: لماذا تمسح؟ قال: نريد البركة، نريد البركة. طيب، إذا كنت، يقول النووي رحمه الله، إذا من خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، فهو من جهالته وغفلته. لماذا؟ قال: لأن البركة فيما وافق الشرع، البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ فإذا البركة ما يمكن أن نطلبها بالمخالفة أو بالبدعة، البدعة مضرة ليست بركة، المخالفة مضرة على الإنسان وليست بركة. البركة في الاتباع والاقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا نقل نقلا عظيما عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حكى فيه الاتفاق، اتفاق العلماء على أن من زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله، أنه لا يتمسح به ولا يقبله. لماذا؟ التمسح والتقبيل لا بد فيه من دليل، وأين الدليل؟ ولا يوجد في شرع الله دليل في باب التقبيل إلا الحجر الأسود والاستلام للركنين الحجر الأسود والركن اليماني. قال: بل ليس في الجمادات، ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. هذا كله باتفاق الأئمة، لأنه لا دليل على ذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه القويم صلوات الله وسلامه عليه. قال حفظه الله تعالى: ثامنا، ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة، فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الأدعية والأذكار ويقرأ القرآن. والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا دليل عليه، وهو من الأمور المحدثة. قال: ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة، ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة، لا لبدء الطواف ولا أيضا في كل شوط من الأشواط. وما يوضع في بعض الكتب وتقع في أيدي الناس والعوام: دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث إلى آخره، هذا كله لا أصل له. وهذا التخصيص تشريع، هذا التخصيص عندما يقال هذا دعاء الشوط الأول خصص الآن، ومن خصص كما قال أهل العلم فقد شرع. من أين لك أن تخصص للشوط الأول هذا الدعاء؟ ومن أين لك أن تخصص للشوط الثاني أيضا الدعاء الآخر؟ من أين؟ إذا لم يكن عندك دليل لما تخصص بلا دليل؟ ولهذا هذه التخصيصات من المحدثات، من المحدثات، ولا يجوز العمل بها، لا يجوز العمل بها. الشوط الأول، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث إلى آخره، هذا كله لا أصل له، هذا كله لا أصل له ولا مستند عليه من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة، فيذكر الطائف ربه ويدعو بما تيسر، يدعو بما تيسر، ادعو الله بما تيسر، وأكثر من ذكر الله: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من هذه الكلمات. اقرأ ما تيسر من القرآن، مما تحفظ من كتاب الله، اشغل الطواف بذكر الله وبالدعاء. قال: والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور. إذا جئت بأدعية، تأتي بأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولى لك، أولى لك. لكن لو كان الإنسان عنده حاجة معينة تخص حاجة معينة يريدها بعينها وهي مباحة، لا بأس أن يأتي بها ويدعو وينص عليها، وينص عليها. مثلا يريد زواج وبامرأة معينة ويرغب أن توافق تلك المرأة، ويقول في طوافه: يا رب أن تيسر لي الزواج بفلانة، ما في حرج. أو مثلا يريد السكنة في منطقة معينة أو بلد معين، يقول: يا ربي أن توفقني مثلا السكنة في المكان الفلاني، أو يعين، ما في حرج. يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله حاجته، لكن الأولى أن يأتي بالأدعية المأثورة التي جمعت لك حاجتك هذه وكل شيء تريده من خير الدنيا والآخرة، ولا سيما ذاك الدعاء الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام بين الركن والحجر وسيأتي معنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء ما ترك خير من خيرات الدنيا والآخرة إلا وأتى عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة يدخل تحته الزوجة الصالحة، الولد الصالح، البيت الطيب، المركوب الحسن، قل ما شئت من حسنات الدنيا تدخل تحت قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ويدخل تحت قولك وفي الآخرة حسنة كل خيرات الآخرة، كل خيرات الآخرة، ما يحتاج أن تفصل، هذا يشمل كله، لأنك لو تفصل يفوتك أشياء كثيرة جدا. بينما إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة شمل لك ذلك كله، لكن لو بتعد حاجاتك وانت تطوف حسنات الدنيا التي تريدها تبدأ تعد: يا ربي أسألك الزوجة، ويا رب أسألك البيت، ويا رب أسألك، وتخرج الطواف تقول نسيتنا وانا أطوف نسيتنا أقول يا ربي كذا. بينما إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة كل الذي تريده والذي في بالك والذي ليس في بالك من الحسنات يشمله، في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما ترك شيء من خيرات الدنيا والآخرة إلا وأتى به. ولهذا جاء في الحديث حديث أنس أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيدعو المسلم بهذه الدعوة، ويدعو أيضا بالدعوات الجوامع المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الدعاء الذي علم عائشة لما قال له في المسند، قال: عليك بكوامل الدعاء. قالت: وما كوامل الدعاء؟ قال: تقولين: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. جمع الخير كله، جمع هذا الدعاء الخير كله. عندما تقول في دعائك: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، جمع الخير كله. عندما تقول في دعائك: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، جمع الخير كله. ولهذا يا إخوان خذوها فائدة من أخيكم مهمة جدا: أدعية النبي عليه الصلاة والسلام امتازت بميزات عظيمة، من أهمها أنها أدعية معصومة، أدعية معصومة، يعني ليس فيها خطأ أبدا. لكن الآن لو تقرأ كتاب من الأدعية التي ألفها بعض الناس ربما تقف على أخطاء، ربما تكون هذه الكلمة فيها اعتداء، هذه فيها تجاوز، هذه فيها لحن، هذه فيها إلى آخره. أدعية النبي عليه الصلاة والسلام معصومة، ما فيها خطأ إطلاقا، لا يوجد خطأ في شيء من دعاء عليه الصلاة والسلام، معصومة أدعيته صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الثانية أن أدعيته عليه الصلاة والسلام أتت على أمهات المطالب العالية وجوامع الكلم وخير الدنيا والآخرة، فلماذا نترك دعاءه عليه الصلاة والسلام الجامع المعصوم ونشتغل بأدعية اخترعها بعض الناس ما تسلم من الخطأ، ما تسلم من الخطأ ومن الخلل ومن الاعتداء ومن تفصيلات أيضا كان الصحابة يعدونها من باب الاعتداء في الدعاء؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس زمان أو يعتدون في الدعاء والطهور، سيأتي أناس من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور. فالاعتداء في الدعاء يحصل من بعض الناس. أحد الصحابة رضي الله عنه سمع ابنه يقول في دعاء: اللهم إني أسألك الجنة وغلمانها وحورها وأنهارها وأشجارها، وأخذ يفصل وأعوذ بك من النار وحميمها وغساقها وأغلالها، وأخذ يفصل. قال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور، احذر أن تكون منهم، احذر أن تكون منهم، فإنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإن عدت من النار عدت منها ومما فيها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ودعاؤه عليه الصلاة والسلام دعاء جامع يشمل الخير كلها، أما التفاصيل التي يفصلها بعض الناس قد تكون أقرب إلى باب الاعتداء في الدعاء، مثل ما نبه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى كل حال، المشروع في الطواف الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، ويستحب بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لثبوت ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. تاسعا، يكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف، وجاء استلامه صلى الله عليه وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. هذا هو الأفضل لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم. وإن استلم الحجر في غير طواف جاز، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم، كان في طواف أو في غير طواف، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو من شيوخ البخاري ومسلم، وإسناده على شرطهما. فيما يتعلق بالأدعية، الأدعية في الطواف، أشرت فيما سبق إلى أثر جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يتعلق إذا رأى المسلم البيت، إذا رأى البيت، جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا رأى البيت يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هذا جاء عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه. وفي درس ماضي أشرت إلى أنه حديث، والصواب أنه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: يكون التقبيل للحجر الأسود، يكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة، في الطواف خاصة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف، يعني استلام الحجر أو تقبيل الحجر أو استلام الركن اليماني هذا يفعل إذا كان الإنسان طائفا، إذا كان طائفا بالبيت يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه ذلك إلا في الطواف. وجاء استلامه صلى الله عليه وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. هذا هو الأفضل لثبوت عنه. إذن تقبيل الحجر الأسود يكون وقت الطواف في كل شوط من الأشواط، أو استلامه كذلك، أو استلام الركن اليماني. وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلوات الله وسلامه عليه استلم الحجر بعد صلاة الركعتين التي بعد الطواف، فإذا فعل الإنسان ذلك فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل لثبوته عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وإن استلم الحجر، يعني الحجر الأسود، في غير طواف جاز. إذا استلمه في غير الطواف جاز، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد أي الحرام حتى يستلم، كان في طواف أو في غير طواف، سواء كان في طواف أو في غير طواف، هذا يدل على الجواز، والأفضل الاكتفاء بفعل ذلك وقت الطواف، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. عاشرا، يستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاطباع، وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على الكتف الأيسر، وذلك في جميع الأشواط، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود بإسناد صحيح، وحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. والاطباع يكون في هذا الطواف خاصة، وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين. كيف نضبط حديث يعلى بن أمية؟ نقول حديث أو حديثي، لأن معطوفة على قوله لحديث ابن عباس وحديثي. قال يستحب في طواف العمرة، قال يستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاطباع. يستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاطباع. هذه السنة تفعل عند طواف العمرة في حق المتمتع والمعتمر عموما، وعند طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وعرفنا أن هذا الطواف في حقهما سنة. فالاطباع يشرع في هذا الموضع، وسبق أن أشرت إلى أن الاطباع في الحج كله لا يشرع إلا وقت الطواف. بعض الحجاج يطبع من الميقات إلى نهاية الحج، وهذا لا دليل عليه. الاطباع وهو كشف الكتف الأيمن إنما يفعل فقط عند طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وعند طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. قال والاطباع هو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن، جعل الرداء تحت الإبط الأيمن، تجعل رداءك من تحت الإبط الأيمن، وإلقاء طرفيه على الكتف الأيسر بحيث يصبح الكتف الأيمن مكشوف والكتف الأيسر مغطى. هذه الطريقة تسمى الطباع، وهي تشرع فقط عند طواف القدوم بالنسبة للقارن والمتمتع، وعند طواف العمرة. قال وذلك في جميع الأشواط، يعني في الأشواط السبعة، ليس في الثلاثة الأول فقط، وإنما الطباع في الأشواط السبعة. وعندما تنتهي من الطواف وقبل أن تصلي ركعتين تعيد الرداء كما كان، وينتهي الطباع بانتهاء الطواف. قال لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فمروا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. هذا هو الطباع. قال جعلوا أرديتهم، الرداء الذي يكون على جزء البدن الأعلى، قال جعلوا أرديتهم تحت آباطهم، يعني تحت آباطهم الإبط الأيمن، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. وهذا هو معنى الطباع، أن تكشف الكتف الأيمن بحيث تجعل الرداء تحت الإبط الأيمن، وتجعل الرداء على العاتق الأيسر، وهذه سنة في الطواف فقط. وأيضا أورد هنا حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد، طاف بالبيت مطبعا. فهذا فيه أن الطواف إنما أن الاطباع إنما يشرع في الطواف فقط. قال والاطباع يكون في هذا الطواف خاصة، وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين، يعني الحج كله يكون الرداء على الكتفين إلا حال الطواف، طواف العمرة وطواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. نعم. الحادي عشر، ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء، رواه البخاري ومسلم. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة. وأما النساء فلا رمل عليهن. قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. قال: ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال، أي خاصة دون النساء، في الأشواط الثلاثة، في الأشواط الثلاثة أي الأول، أما الأشواط الأربعة الباقية من الطواف فلا رمل فيها، وإنما الرمل في الأشواط الثلاثة الأول. والاطباع مر معنا أنه في الأشواط السبعة، في الأشواط السبعة، وبعض الناس يخلط أحيانا بين هذا وهذا، فالاطباع في الأشواط السبعة والرمل في الأشواط الثلاث الأول فقط. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء، رواه البخاري ومسلم. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعا. قوله يسعى هذا هو الرمل، يسعى هذا هو الرمل، قال ثم يمشي أربعة. فهذه سنة ثابتة ومستمرة، الرمل يكون في الأشواط الأول الثلاثة من الطواف. وعرف الرمل بأنه الإسراع مع مقاربة الخطى، الإسراع مع مقاربة الخطى. قال: وفي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. هذه الأحاديث كلها تدل على مشروعية الرمل في الثلاث الأشواط الأول في حق الرجال. قال: أما النساء فلا رمل عليهن، أما النساء فلا رمل عليهن. ونقل عن ابن المنذر في الإجماع قال: وأجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت، يعني في الأشواط الثلاثة كما مر معنا في حق الرجال، ولا في السعي بين الصفا والمروة، ولا في السعي بين الصفا والمروة. وسيأتي معنا أنه في بين العلمين، في الصفا والمروة بين العلمين يشرع الإسراع كما سيأتي في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما هو خاص بالرجال دون النساء، أما المرأة لا يشرع في حقها ذلك، لأن المرأة عورة وتتكشف، وإذا عدت تنكشف ساقيها من أسفل، فالمرأة لا يشرع في حقها ذلك. يقول أحد الأفاضل: كنت في المسعى وبدأت بالرمل بين العالمين، وإذا بها تعدو عدوا أشد من الرجال، وتتكشف ساقيها من عدوها. يقول: فترددت في مناصحتها أو لا، يقول: فأدركتها والتفت عليها وقلت: هذا للرجال فقط، قلت هذا للرجال فقط. قالت لي: مش أمنا هاجر هي التي كانت تجري هنا؟ هذا الآن استدلال. قالت: مش أمنا هاجر كانت تجري هنا؟ يقول: تركتني واستمرت تجري، استمرت في جرية وتتكشف أمام الرجال. وهذا من الفقه الخاطئ، لأن ابن المنذر يحكي إجماع أهل العلم ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. وأضيف هنا أيضا فائدة عظيمة جدا عن أم المؤمنين عائشة، نفيسة جدا، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رواها البيهقي وأيضا رواها الشافعي وغيرهم. قالت عائشة: يا معشر النساء، قالت عائشة رضي الله عنها: يا معشر النساء، ليس عليكن رمل في البيت، يا معشر النساء، ليس عليكن رمل في البيت، لكن فينا أسوة، لكن فينا أسوة، لكن فينا، أي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، قالت لكن فينا أسوة. الرمل هذا ليس للنساء، ليس عليكن رمل، الرمل للرجال، الرمل للرجال وليس للنساء. ومثل ما مر حكى ابن المنذر رحمة الله عليه إجماع للعلم على أن لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. الثاني عشر: وأصل الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار قوتهم أمام الكفار، رواه البخاري ومسلم. وهذا من أمثلة قوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، رواه البخاري ومسلم. ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك في حجة الوداع، كما في حديثي ابن عمر وجابر رضي الله عنهم المتقدمين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. بين هنا الأصل في مشروعية الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم، أضعفت أبدانهم وأنهكت أبدانهم حمى يثرب، أي الحمى التي كانت في يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار القوة، أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار قوتهم أمام الكفار. ثم بعد ذلك استقر الحكم، يعني هذا أصل الفعل، ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم ذلك وفعل أصحابه لذلك في حجة الوداع. فلو كان أمرا مختصا بذاك الوقت فقط لما أعاد فعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لكنه أعاده والصحابة أيضا فعلوه معه فبقيت سنة. ولهذا جاء عن عمر هذا الكلام الجميل الذي جاء من باب التنبيه والتوجيه والتعليم، قال رضي الله عنه: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله، يعني فعلنا ذلك لما رأينا المشركين من أجل إظهار القوة، لكن الآن الله أهلك المشركين فما لنا وللرمل. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، كمال الاتباع والاقتداء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الثالث عشر: إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. فمثلا إذا طاف خمسة أشواط وشك في الخامس هل هو الخامس أو السادس، فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين، ولو قيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه. ثم بين هنا ما يتعلق بالشك في عدد الأشواط. إذا حصل للإنسان شك في عدد الأشواط، هل طاف 4 أو 5، هل طاف 5 أو 6، هل طاف 6 أو 7، شك في عدد الأشواط، ماذا يصنع في هذه الحالة؟ والجواب على ذلك أن من شك في عدد الأشواط لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون عنده غلب الظن، يعني عنده شك لكن عنده غلب الظن. فإذا كان عنده غلب الظن بنى على غلبة الظن الذي عنده، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. إذا لم يكن عنده غلب الظن بنى على اليقين وهو الأقل. قال مثال: إذا طاف 5 أشواط وشك في الخامس، هل هو الخامس أو السادس؟ طاف 5 أشواط وشك في الخامس، هل هو الخامس أو السادس؟ فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، يعني شوط سابع، هذا إذا كان عنده غلب الظن. أما إذا كان ليس عنده غلبة ظن بنى على اليقين وهو الأقل، شك هل هي 5 أو 6 وليس عنده غلبة ظن، يبني على اليقين وهو الأقل فيعتبرها 5 ويأتي بشوطين آخرين. قال: ولو أقيمت الصلاة، لو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه، أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه، لا يبدأ الطوف من أو الطواف من أوله أو الشوط من أوله، وإنما يكمل الطواف من الموضع الذي صلى فيه ويتم طوافه. كذلك لو نودي إلى صلاة الجماعة، صلاة الجنازة، أو مثلا أو استوقفه شخص وسأله عن شيء، ما يرجع للشوط من أوله، لا يرجع للشوط من أوله. لكن إذا أحدث، يعني في الشوط الثالث أو الشوط الرابع، إذا أحدث ماذا يصنع؟ طبعا لا بد أن يكون على طهارة، من شرط الطواف أن يكون على طهارة، فلا بد أن يخرج من المطاف ويذهب ويتوضأ. لكن هل يتوضأ ويرجع ويكمل، أو يبدأ الطواف من أوله؟ هل يرجع ويكمل أو يبدأ الطواف من أوله؟ قولان لأهل العلم. رجح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه يبدأ الطواف من أوله، لأن الطواف صلاة، لأن الطواف صلاة، وإنما يرخص فيه في الكلام فقط. فالأحكام التي تتعلق بالصلاة مثل الطهارة ونحو ذلك أيضا تكون كذلك في الطواف. نعم. الرابع عشر: يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام 2 ركعات يقرأ فيهما بسورتي: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد. جاء ذلك في حديث جابر الطويل رضي الله عنه في صحيح مسلم، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 ركعات، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفاء. رواه البخاري ومسلم. ثم ختم هذه المسائل المتعلقة بالطواف باستحباب صلاة 2 ركعات خلف المقام بعد الطواف. يستحب للطائف أن يصلي 2 ركعات خلف المقام، سواء كان هذا الطواف ركنا أو كان واجبا أو كان مستحبا. كل ما طاف 7 أشواط، سواء كان هذا الطواف ركن مثل طواف الإفاضة أو واجبا مثل طواف الوداع أو مستحبا مثل طواف القدوم، فإنه يصلي 2 ركعات بعد الطواف استحبابا. ويستحب أن تكون 2 ركعات خلف المقام، لكن إذا كان الصحن ممتلئ والطائفون يملؤون الصحن، فالأولى والذي ينبغي في هذه الحالة أن يبتعد عن مكان الطائفين، لأن الحق للطائفين. وإذا صلى الإنسان في طريق هذه الأمواج والأعداد الكبيرة من الطائفين سبب لهم أذن، وربما سبب مضرة لنفسه وللطائفين، لأن بعضهم يفاجأ الطائفين وإذا بشخص ساجد مثلا وربما لا يرونه، يسقط فوقه اثنين ثلاثة ويترتب على ذلك مضرة، ودفع الضرر مقدم على جلب المصلحة. فهذه السنة إن تيسرت بدون إيذاء ومزاحمة للناس خلف المقام يفعل، أما إذا كان المكان مزدحم بالطائفين فيبتعد في مكان لا يزاحم فيه الناس ويصلي فيه ركعتين. والسنة أن يقرأ في الركعتين بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي القراءة بهما جمع بين نوعي التوحيد، التوحيد العملي في قل يا أيها الكافرون، والتوحيد العلمي في قل هو الله أحد. والله عز وجل خلقنا لهذين التوحيدين، التوحيد العلمي بأن نعلم أن له الأسماء الحسنى والصفات العليا والعظمة والجلال والتفرد والكمال، وهذا في قل هو الله أحد. والتوحيد العملي بإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا في سورة قل يا أيها الكافرون، وهي سورة فيها براءة لقارئها ومتأملها ومتدبرها من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا. بهذا تكون انتهت المسائل المتعلقة بالطواف بالبيت. وأعتذر من الإخوة أطلت عليهم اليوم، وهذه الإطالة من أجل أن يكون غدا إن شاء الله شرب ماء زمزم، من أجل أن يكون درس الغد في شرب ماء زمزم، لأن إن لم نكمل يكون بقي علينا شيء في الطواف. لكن الآن انتهينا من المسائل المتعلقة بالطواف، وغدا إن شاء الله نشرب ماء زمزم أو ندرس المسائل المتعلقة بشرب ماء زمزم. كتب الله لنا ولكم الخير والتوفيق والبركة والعلم النافع والعمل الصالح، وأصلح الله لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح الله لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين. اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة الطواف على الشاذروان والطواف أيضا من داخل الحجر، من داخل الحجر أو من فوق أيضا الجدار الذي على الحجر، كل ذلك لا يصح به الطواف، كل ذلك لا يصح به الطواف، بل من شرط الطواف أن يكون على البيت. والشاذروان الذي وهو المبني ملتصقا بالكعبة والحجر، هذا كله داخل بالبيت. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.